بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا مع كتاب الإمام الترمذي عليه رحمة الله، الشمائل النبوية أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا ذكرنا في الأسبوع الماضي الأحاديث التي تتعلق ب أو ذكر بابا في صفة شرب النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتعطر هو استعمال العطر، استعمال العطر كما أن التطيب استعمال الطيب. وهذا الباب ذكر فيه الإمام الترمذي عليه رحمة الله في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه في التعطر واستعمال العطر واستعمال الطيب، وأنه لم يكن يرد طيبا عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان طيب الريح، كان طيب الريح وإن لم يتعطر، فكانت ريحه عليه الصلاة والسلام كلها عطر وكلها طيب. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادمه أنه قال: ما شممت ريحا قط ولا عنبرا مثل ريح أو أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شممت ريحا قط مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ريحه طيبا عليه الصلاة والسلام، وكانت رائحته زكية وطيبة وأطيب، بل هي كانت أطيب من المسك وأطيب من العطر. ولذلك جاء في حديث آخر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم في وقت القيلولة وعرق عليه الصلاة والسلام، قامت أم سليم رضي الله تعالى عنها وأمسكت يعني قارورة وجعلت تجعل فيها من عرق وتسلت عرق النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فلما أفاق عليه الصلاة والسلام من منامه قال: ماذا تفعلين يا أم سليم، ماذا تفعلين يا أم سليم؟ فقالت: نضعه في عطرنا، أو هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو أطيب الطيب. فكان يخلط عرقه عليه الصلاة والسلام بالطيب فيكون من أطيب الطيب ويزيده طيبا على طيب صلى الله عليه وسلم. فتعطره عليه الصلاة والسلام كان في ذاته، والله عز وجل قد حذاه وقد رزقه بهذا الطيب، فكان طيبا وكانت رائحته طيبة وزاكية وزكية عليه الصلاة والسلام. مع ذلك استعمل الطيب عليه الصلاة والسلام بيانا لأمته من أن هذا من أحسن ما يتقرب به العبد إلى ربه في هيئته وصورته وإتيانه إلى المساجد وغير ذلك. و أورد الإمام الترمذي عليه رحمة الله في هذا الباب أحاديث، من ذلك قال: حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. كان للنبي صلى الله عليه وسلم أو كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. السكة قيل إنها طيب فيه أخلاط، فيه أخلاط من المواد أو من الطيب يصنع بطريقة معينة، فوكلما قدم كلما ازدادت رائحته طيبا على طيب. فقيل هذه هي السكة، وهو يصنع من يجعل كأنه من الطين، وهذا يوجد في وقتنا المعاصر بعض الطيب أو بعض المسك كشكل حجر كشكل حجر، فتكون أخلاط من الطيب وتصنع وتجعل على شكل حجر ويبقى ويدوم طويلا، فإذا استعمله الإنسان يتطيب به، وكلما بقي كلما ازدادت رائحته طيبا وعطرا. هذا القول الأول. وقيل السكة هي الوعاء مثل القارورة الصغيرة التي يوضع فيها الطيب، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم مثل القارورة الصغيرة، كان يتطيب منها، أي يأخذ شيئا من الطيب ويجعله في بدنه عليه الصلاة والسلام أو في لباسه حتى يتطيب ويشم منه الرائحة الزكية، وهو كان لا يحتاج إلى الطيب عليه الصلاة والسلام، لأن ذاته كلها طيب، طيب على طيب، ورائحته كانت رائحة كما قال أنس بن مالك: لم يعني أشم رائحة لا مسكا ولا عنبرا أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة ابن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. وهذا حديث آخر في بيان منهجه في تعامله مع الناس عليه الصلاة والسلام، أنه إذا أهدي له طيب فإنه لا يرده، وهذا من شيمه وأخلاقه وكرمه ومعاملته ومعاشرته للناس بالحسنى، أنه لا يرد مثل هذه الأمور كالطيب، فلا يرده عليه الصلاة والسلام ويقبله، لأنه فيه يعني الشيء النافع، وكما جاء في الحديث أنه طيب أو أنه طيب وأنه سهل المحمل، وأنه سهل المحمل أي إذا حمله الإنسان فإنه يكون سهلا. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه طيب أو ريحان فلا يرده، من عرض عليه ريحان وفي رواية طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. ففيه هاتان الخصلتان، فهو سهل أن يحمله الإنسان، وأيضا فهو طيب الرائحة ينتفع به الإنسان وينتفع به غيره ممن يشم هذه الرائحة التي تكون في الإنسان، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرده. وفي هذا الحديث قال التابعي وهو ثمامة بن عبد الله: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب. كان أنس بن مالك الصحابي الجليل خادم النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، لأنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، وهذا من اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو في هذه الأمور التي تبدو يعني لا شيء فيها وسهلة، لكنهم كانوا يقتدون ويحرصون على الاقتداء وعلى المتابعة في كل شؤونهم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الأمور. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب هو أيضا كان لا يرده، وكان يقتدي ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء كما قلت في صحيح مسلم أنه من عرض عليه هذا الأمر فلا يرده، لأنه خفيف المحمل وطيب الرائحة. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد، الوسائد والدهن واللبن. ثلاث لا ترد، يعني ثلاثة أشياء لا يردها المؤمن إذا أهديت له وإذا أكرم بها فإنه لا يردها: الوسائد، والوسادة تعرفونها وهي المخدة، فإنه إذا أكرم بها الإنسان عند جلوسه مثلا فقد يعطى الوسادة فإنه لا يردها ولا يكسر خاطر الذي يكرمه بها، بل يقبلها ويتكئ عليها، ويحتمل أن تكون من باب الهدية أيضا، لكن الأصل أن الوسائد تعطى ويكرم بها الضيف، إذا نزل ضيفا على أحد فإنه إذا جلس قد يكرم ويعطى له الوسادة يتكئ عليها حتى لا يتعب في جلوسه، فلا يرد مثل هذا الإكرام بل يقبله، لأنه ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن، الدهن هو الطيب وهو العطر الذي يستعمل، فإذا أكرم به الإنسان أو أهدي له فإنه لا يرده. وكذلك اللبن، وكذلك اللبن، لأنه تقدم معنا أنه طعام وشراب لا يستغنى عنه وفيه فوائد كثيرة فلا يرده الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حث على قبول هذه الأمور الثلاثة من الناس، وأن الإنسان لا يكسر خاطرهم بل يكون يعني يكون معهم في معاشرته ومعاملته للناس خير يعني خير مثال، فيقبل هذه الأمور. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجرير عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. هذا حديث أبي هريرة يبين لنا أن الطيب طيبان، طيب للرجال وطيب للنساء. طيب للرجال هو ما ظهر ريحه وخفي لونه، لأنه إذا استعمل الرجل شيئا فيه بعض اللون مما يستعمله النساء وهو خاص بالنساء فإن هذا يعطي نوعا من التشبه بالنساء، نوع من التشبه بالنساء، والرجل نهي أن يتشبه بالنساء، فإذا استعمل شيئا فيه بعض الألوان فإن هذا يعطيه بعض التزين، والتزين خاص بمثل هذه الأمور خاص بالنساء، فلا يستعمله الرجل، إنما يستعمل الشيء الذي لا لون فيه من الروائح التي تعطي الرائحة الزكية والرائحة الطيبة لكن لا يكون فيها اللون. والعكس من ذلك المرأة، التي تخرج من بيتها، فهذا الحديث مقيد إذا كانت خارج بيتها، أما إذا كانت في داخل بيتها مع زوجها وأولادها فلها أن تتعطر بما شاءت من الروائح التي يخرج ريحها ويظهر ريحها ويظهر لونها، أما إذا كانت خارج بيتها فهي منهية أن تتعطر بشيء يظهر ريحه ويخرج ريحه للرجال، لأنها ستفتن بذلك الرجال كما سيأتي معنا. فالمرأة تتعطر بشيء لا ريح فيه، إنما يظهر لونه وتخفيه عن الرجال الأجانب، طبعا يظهر لونه لكنها تخفيه عن الرجال الأجانب، وهذا مثلا كالزعفران والحناء لمن يقول أنها من الطيب، يعني بعض العلماء يقولون الحناء من الطيب، فالحناء يظهر لونها ولكن ليس فيها رائحة إلا في بدايتها طبعا، ثم تزول هذه الرائحة ولا تظهر ولا تخرج للناس، فتتطيب المرأة بهذه الأمور. أما هذا إذا كانت خارج بيتها، أما إذا كانت داخل بيتها مع زوجها فلها أن تتطيب بما شاءت من العطور التي يكون فيها الريح ظاهرا ويشمه زوجها، وهذا مطلوب منها، وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم أي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، لأن البخور أو البخور فيه ريحة أو يخرج منه الريح ويظهر، فإذا خرجت لتشهد العشاء، لأن النساء في الزمن الأول كنا يخرجنا في يعني الأوقات التي لا تظهر فيها مع الرجال، يخرجن لصلاة الفجر ويخرجن لصلاة العشاء، يشهدن العشاء مع المسلمين، ولا يمنع أن تخرج في غير تلك الأوقات، لكن في الزمن الأول كنا يحرصن أشد الحرص على أن لا يظهرن للرجال، فكانت تخرج المرأة في صلاة العشاء، لكن إذا كانت متبخرة ومتعطرة فلا يجوز لها أن تخرج للصلاة، لأنها ستفتن الرجال. بل جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه استقبل امرأة متطيبة، في طريقه وشم منها رائحة الطيب، فقال لها: أين تريدين يا أمة الجبار؟ أين تريدين يا أمة الجبار؟ وخاطبها بهذا الخطاب حتى ترتدع وتنزجر وتعلم أنها مخالفة لله الملك الجبار الذي قد ينتقم، الذي ينتقم من ممن يعصيه. فقال: أين تريدين يا أمة الجبار؟ فقالت: إني أريد المسجد. فقال: وله تطيبت؟ قالت: نعم. هي لم تتطيب للرجال كما يفعله الكثير من النساء اليوم، يخرجن متطيبات، فإذا مرت بالرجال فإن الرائحة يعني تنتشر في كل مكان وتفتن بذلك الرجال ويراها الرجال ويتتبعونها إلى غير ذلك من الأمور المحرمة التي هي مخالفة لشريعة الإسلام. لكن هذه المرأة تطيبت وأرادت بذلك الخير، أرادت أن تحضر الصلاة وأن تذهب للمسجد وهي متطيبة. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إنه قال، ويقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة تريد المسجد لم يقبل الله عز وجل لها صلاة حتى ترجع فتغتسل غسلها للجنابة. أيما امرأة خرجت متطيبة وهي تريد المسجد فلا يقبل الله عز وجل لها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغسل وتغتسل من هذه، من هذا العطر ومن هذا الطيب ومن هذا الطيب كغسلها للجنابة. فهذا تحذير ووعيد شديد لهذه المرأة التي تخرج وهي متطيبة. إذا كانت تريد المسجد فما البال إذا كانت تريد غير ذلك وتريد بذلك فتنة الرجال وتخرج لمكان عملها أو تدريسها أو دراستها وهي متطيبة بهذا الطيب الذي يشمها كل الناس ممن يكون حولها وتفتنهم في ذلك، فهذا لا شك أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث الذي أورده الإمام الترمذي وإن كان في إسناده ضعف لكنه يشهد له الأحاديث الأخرى في صحيح مسلم وغيره أن طيب الرجال هو ما ظهر لونه، ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء، وهذا مقيد كما قلت إذا كانت خارج البيت، ما ظهر لونه وخفي ريحه، ما ظهر لونه وخفي ريحه حتى لا يعني يفتتن بها الرجال. ثم قال: حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعنى. قال: حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قال أبو عيسى: ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث. هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أولا حنان وهو يعني مجهول، وفيه أيضا إرسال أبي عثمان النهدي فليس بصحابي بل هو تابعي. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان، والريحان هو نبت طيب الريح، الريحان نبت طيب الريح، وجاء في الحديث الصحيح في المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لحافظ القرآن ولقارئ القرآن، قال: والمنافق، أو لما ضرب مثلا المنافق قال: كالريحانة، كالريحانة طيبها أو ريحها طيب وطعمها مر، وطعمها مر. فالقرآن الذي يخرج من المنافق لا شك أن هذا القرآن طيب، لكن هذا المنافق طعمه مر لأنه لم يؤمن بالله عز وجل ويتظاهر بالإسلام. قال: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. فلا يرده، هذا يشهد له الأحاديث المتقدمة، لكن كونه يخرج من الجنة أو خرج من الجنة هذا يحتاج إلى دليل صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يقال إن أصله من الجنة، إن أصله من الجنة. ثم قال أبو عيسى: ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث. حنان له، ليس له من الحديث إلا هذا الحديث الواحد، وهو ما يسمى في علم الحديث بالوحدان، وقد صنف فيه العلماء عليهم رحمة الله ممن لم يكن له إلا حديث واحد. ثم قال: حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: عرضت بين يدي عمر بن الخطاب فألقى جرير رداءه ومشى في إزار فقال له: خذ رداءك. فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. طبعا هذا الحديث ضعيف جدا أيضا، ففيه إسماعيل أو عمر بن إسماعيل بن مجالد وهو متروك، وأبوه أيضا ضعيف. ومعنى هذا الحديث أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: عرضت بين يدي عمر بن الخطاب. قيل: هذا العرض هل كان يثبت على الخيل أو لا يثبت على الخيل؟ فلما رآه عمر ألقى جرير رداءه ومشى في إزار، مشى في إزار، فلما رآه عمر قال: خذ رداءك، يعني البس رداءك. فقال: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير. وجرير بن عبد الله البجلي كان يعرف بجمال الصورة، كان يعرف بجمال الصورة رضي الله تعالى عنه، حتى إنهم كانوا يعني يقيسونه أو يذكرونه مع يوسف عليه السلام. قال: إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام فإنه كان أجمل. لكن هذا الحديث ليس فيه شيء يدل على تعطر أو يدل على طيب أو غير ذلك، لأن الباب في تعطر النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، هذا حديث أورده عن جرير بن عبد الله البجلي فقط، وليس شيء فيه شيء يدل على العطر. لكن قال بعضهم: قد يطابق الترجمة من باب أن الجمال إذا كان الإنسان جميلا فهذا الجمال يعني يظهر منه الرائحة الطيبة ويزيده هذا ويزيد الإنسان جمالا أن يتعطر، فالتعطر من الجمال، التعطر من الجمال. فإذا كان الإنسان جميلا فلا شك أنه من كمال جماله أن يستعمل الطيب ويستعمل العطر، يعني هذا قالوا لعله يطابق هذه الترجمة، والله تعالى أعلم. وجرير ابن عبد الله رضي الله عنه سيأتي حديث آخر يعني يتناول في يعني عن جرير بن عبد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث التي أوردها الإمام الترمذي في العطر، ولا شك أن العطر شيء مستحب، لا بد للإنسان أن يعني يستعمله، خاصة في الأوقات التي يحتاج إليها كثيرا، مثل الجمع ومثل الجماعات ومثل العيد وغير ذلك، فيستعمل الإنسان هذه الرائحة الطيبة لتخرج منه رائحة طيبة، وليجلس مع المسلمين ويشم منه الرائحة الزكية. ذلك قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: وفي الطيب من الخاصية أن الملائكة تحبه. وفي الطيب من خصائص الطيب أن الملائكة تحبه. قال: والشياطين تنفر منه، وأحب شيء إلى الشياطين الرائحة المنتنة الكريهة. فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة، والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة، وكل روح تميل إلى ما يناسبها، وكل روح تميل إلى ما يناسبها. فالأرواح الطيبة لا شك أنها تحب الرائحة الطيبة، فلأن كما جاء في الحديث إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الذي يأكل البصل أو الثوم أن يقرب المساجد، أن يقرب المساجد، فإذا أكل الإنسان البصل فلا شك أنه سيخرج منه ريح يعني منتنة وكريهة للناس. والملائكة إذا كانت معك في المسجد فإنها تتأذى مما يتأذى منه المصلون، فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يأتي بمثل هذه الروائح، فيحرص أشد الحرص أنه إذا جاء إلى الجمع وإلى الجماعات أن لا يأتي إلا بالروائح الطيبة الزكية، ويتعطر لذلك ويتطيب لذلك. ويقاس على البصل والريح ما يستعمله الكثير من اليوم، وللأسف الكثير من المسلمين يشربون الدخان، ثم يأتون إلى الصلاة ويقفون أمام المصلين وتخرج منهم هذه الروائح الكريهة، فالمسلم يتأذى والملائكة أيضا تتأذى. فإذا كان هذا يتأذى منه المسلم وتتأذى منه الملائكة، فلا شك أن الإنسان يحرص على أن يتخلى عن هذا الشيء الذي يؤذي غيره، يؤذيك أولا في نفسك وفي مالك وفي أهلك، ويؤذي أيضا غيرك من المسلمين. فلا بد أن يحرص الإنسان على أن يتخلى منه وأن يكف عنه، وهذا كله طاعة لله عز وجل وابتغاء مرضات الله عز وجل، ليدخل الإنسان وهو طيب الرائحة، وهو طيب الرائحة. وكذلك يعني يقع في عند كثير من المسلمين، وللأسف أنهم إذا جاءوا إلى المسجد يعني لا ينظرون إلى جواربهم مثلا الجورب، فيأتي به وهو فيه بعض الرائحة، وإذا سجد يشمه الذي بعده ويكون عند أنفه، فهذا لا يليق ولا ينبغي، لا يليق ولا ينبغي. لا نقول إن الجورب لا يلبس في المسجد، حاشا وكلا، لا كما يستعمله كثير من يعني نراه في يعني كثير من المساجد خاصة في شرق الجزائر، يعني يكتبون لافتات بمنع الجوارب، وإذا دخل الإنسان بالجورب فيقومون إليه وينتهرونه ويتكلمون معه بكلام سيء وغير ذلك، هذا تحريم ما أحل الله عز وجل. لكن لا بد للإنسان أن يحرص أيضا أن لا يدخل بالجورب ويكون يعني تكون رائحته رائحة كريهة، بل لا بد أن ينظر في جوربه وينظر في رجله وغير ذلك حتى لا يؤذي غيره من المسلمين، حتى لا يؤذي غيره من المسلمين. وكذلك يعني يقال بكل ما يخرج من الإنسان من الريح التي لا تليق، من الفم مثلا كان يستعمل بعض الأمور التي تزيل هذه الروائح كالسواك وغيره، أو من الإبط أو غير ذلك، فيحرص الإنسان شد الحرص على أنه يتطهر، خاصة سيقدم علينا فصل الصيف إن شاء الله، وفي فصل الصيف يكثر العرق وتكثر الروائح وغير ذلك. الإنسان يحرص على أن يكون في يعني في الجمع والجماعات وعند اجتماعات الناس في يعني ريح طيبة زكية حتى لا يؤذي غيره ولا يتأذى هو بذلك، والله تعالى أعلم. ثم قال: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال: حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. هذا باب في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، هل كان كلامه يسرده سردا، أم أنه كان يتكلم بكلام بين يفهمه كل من سمعه؟ فكلامه عليه الصلاة والسلام كان من خير الكلام، لأنه يصدر من مشكاة النبوة، وهو وحي كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينطق عن هواه، بل كل ما يتكلم به فهو وحي من الله عز وجل، وكلامه حفظ لنا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم حفظ لنا وكان مفهوما واضحا أشد الوضوح. لذلك في هذا الحديث تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، أي لا يصل الكلمات بعضها مع بعض متوالية، حتى قد يلصق الإنسان الكلمات مع بعضها والجمل مع بعضها والحروف مع بعضها. فالسرد هو التتابع، كالذي يسرد الصوم يعني يتابع الصوم، فالسرد هو تتابع الكلمات وتتابع الجمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستعجل في الكلام، ولم يكن كلامه مستعجلا، بل كلامه مستعجلا بحيث أن هذه الكلمات أو هذه الجمل يتصل بعضها مع بعض حتى لا تفهم، بل كان كما قالت: ولكنه كان يتكلم بكلام فصل يحفظه من جلس إليه، يعني بكلام مفصول، بكلام متميز يتميز بعضه عن بعض، الجملة يضعها في مكانها والكلمة يضعها في مكانها. وقيل فصل أي فاصل بين الحق والباطل، ولا شك أنه كله مراد، فهو فصل ومتميز يحفظه ويفهمه كل من سمعه. وأيضا فكلامه فاصل بين الحق والباطل وبين الغي والرشاد عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح أنها قالت: كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، أي إذا عددته لأحصيته وعلمت كم تكلم، لأنه أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، ليس مثل الناس، إذا أراد أن يبين فإنه يتكلم كلاما كثيرا حتى يبين ما عنده وحتى يبين كلامه ويفهمه غيره ويشرح ويسرد وغير ذلك. أما هو إذا تكلم بالكلام القليل فإنه يحمل المعاني الكثيرة، كلمات قليلة لكنها فيها المعاني الكثيرة يفهمها الناس، وهي واضحة وضوح الشمس. فلذلك قالت: يحفظه من جلس إليه، أي الذي يجلس من قوة أنه يتكلم كلاما قليلا وفيه من المعاني الكثيرة، فإنه يحفظ هذا الكلام، يحفظ هذا الكلام. لذلك حفظت لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظها لنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأوصلوها لنا كما جاءت أو كما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم ابن قتيبة قال عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا حتى تعقل عنه. والمراد بالكلمة هنا الجملة، تشمل الجملة وتشمل الكلمة، فكان يعيدها ثلاثا. لكن هذا ليس من هديه دائما وليس من غالب كلامه أنه يعيده، بل يعيد هذه الجمل وهذا الكلام ثلاثا لأمور، إما لتفهم عنه كما قال لتعقل عنه، أي التي لا يتبين معناها، فإنه من حرصه وكمال خلقه ورحمته بالناس فإنه يعيد هذه الكلمة حتى تعقل وحتى تفهم، لأنه لا معنى لمن يتكلم كلاما لا يفهم. فالذي صاحب الخلق القويم وصاحب البلاغة إذا تكلم كلاما لا يفهمه غيره فإنه يعيده حتى يعقله غيره ممن يسمع كلامه، فإذا لم يعقله فلا فائدة من الكلام. وكذلك قد يعيد الكلام لترسيخه في الذهن، ليرسخه في ذهن الصحابة لما فيه من الأهمية البالغة فيعيده عليه الصلاة والسلام، أو للتحذير أو التنبيه أو غير ذلك، كما جاء في حديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر ثم قال: ألا وشهادة الزور، قال الصحابي: فلا زال يكررها حتى قلنا يا ليته سكت. فلا زال يكررها، لماذا يكررها؟ للتنبيه وبيان عظمة هذا الأمر، حتى قلنا يا ليته سكت، يعني ليته سكت فقد فقهناها وعلمناها. والصحابة قالوا ليته سكت، يعني من باب أنهم يحرصون على النبي صلى الله عليه وسلم ويحرصون على أنه يرتاح من هذا الغضب الذي غضبه وغير ذلك. وكذلك لما قتل أسامة بن زيد وهو حبه وابن حبه المشرك الذي أراد أن لا يقتله أسامة فشهد أن لا إله إلا الله اتقاء القتل فقط في الظاهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ثم قال، يعني قالها تعوذا فقط، فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها عليه، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يعني من باب التنبيه على عظم هذا الأمر وشدته والتحذير من أن يقتل الإنسان أو أن يقتل الإنسان أحدا قال لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كرر يكرر للمعاني، يكرر من أجل أن تعقل، ويكرر من أجل التنبيه، ويكرر من أجل غير ذلك. لكنه لم يكن هديه عليه الصلاة والسلام في كل كلامه أن يعيده 3 مرات. ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجاف ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. هذا حديث وتقدم معنا هذا الإسناد في أوائل هذا الكتاب في الحديث 8، وقلنا بأن هذا الإسناد لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي وهو رجل متروك، وفيه جهالة الرجل من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله تعالى عنها. فالحديث ضعيف جدا، الحديث ضعيف جدا لا يصح. وقوله رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة، أبو هالة هو الذي كان زوج خديجة قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها ابن اسمه هالة، فكان يكنى به أبو هالة. فعن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة، وهند خاله من أمه، أم الأم، خاله من أم أمه، وكان وصافا. وتقدم معنا أن هذا الحديث لا يصح، لكن لا بأس أن نذكر بعض مفردات هذا الحديث، لأن بعض المفردات لها يعني هي من حيث المعنى صحيحة المعنى. كان وصافا يعني يحسن الوصف، فقال صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك أورده الترمذي في هذا الباب لما قال له صف لي منطق رسول الله، يعني طريقته في الكلام وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتكلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، متواصل الأحزان أي أن الغالب عليه السكوت لتواصل أحزانه، لكن هذه الجملة لا تصح، وردها العلماء عليهم رحمة الله كالإمام ابن القيم عليه رحمة الله، قال بأن هذه لا تصح وهي منكرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما البشر، كان دائما البشر. قال فمن أين يأتيه أو تأتيه هذه الأحزان، يعني كأنه يريد أنه كان عبوسا حزينا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم وكان دائما البشر لغيره عليه الصلاة والسلام ويستبشر بالخير، إلا أن يقال بأن دائما الأحزان من حيث الحزن المعنوي، من حيث الحزن المعنوي، فإنه كان عابدا لله عز وجل، ورعا وتقيا لله وعبدا لله عليه الصلاة والسلام. دائما الفكرة أي كثير التفكر في الله وفي صفات الله وفي مرضات الله سبحانه وتعالى. قال ليست له راحة أي لا يرتاح باله، لا يرتاح باله عليه الصلاة والسلام إلا في طاعة الله. طويل السكت يعني طويل السكوت وكثير السكوت لا يتكلم في غير حاجة، أي تكلمه إنما يكون لحاجة إما دينية وإما دنيوية. ثم قال يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، وكان يسمي على أشياء كثيرة كطعامه وإذا أراد الخلاء وغير ذلك. قال ويتكلم بجوامع الكلم، ويتكلم بجوامع الكلم، وهذا يدل عليه حديث آخر أنه أوتي جوامع الكلم، وهو الكلام القليل الذي فيه المعاني الكثيرة. كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، كلامه فصل أي متميز، وفصل أي فاصل بين الحق وبين الحق والباطل، لا فضول ولا تقصير أي لا زيادة ولا نقصان، لا زيادة ولا نقصان. إلى هذه الكلمة ينتهي وصف منطقه في هذا الحديث، فهو أراد أن يصف منطقه، فإلى قوله لا فضول ولا تقصير ينتهي وصف المنطق وينتهي وصف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ بوصف أشياء أخرى، قال ليس بالجافي ولا المهين، أي لم يكن عليه الصلاة والسلام عديم البر بالناس، بل كان حسن العشرة عليه الصلاة والسلام، وكان أو يحصل للناس من بره وخيره الشيء الكثير، فلم يكن بالجافي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن بالمهين أي لم يكن بالحقير، بل كان معظما عند أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ثم قال يعظم النعمة وإن دقت، وتعظيم النعمة يكون بشكر الله عز وجل عليها، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فالنعمة إذا أراد الإنسان أن تدوم فلا بد أن يشكرها وإن صغرت وإن دقت وقلت، فالإنسان مطالب بشكر المنعم. لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، لا يذم منها شيئا يعني لا يذم شيئا من النعم، لا يذم شيئا من النعم، بل إذا جاءته النعمة فإنه يشكرها ولو قلت ولو قلت. ثم قال غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، يعني لم يكن يذم ذواقا، والذواق المراد به الأكل والشرب، الأكل والشرب يعني لا يذمه ولا يعيب ما يأكل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعيب أكلا، إن اشتهاه أكله وإلا تركه عليه الصلاة والسلام. ولا يمدحه، هذا قالوا من باب أن مدح هذا الشيء المأكول أو المشروب يعني يدل على أنه يريد زهرة الحياة الدنيا ويتطلع للدنيا، فلم يكن كذلك عليه الصلاة والسلام. ثم قال ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فهو لم يكن يغضب لأمور الدنيا بل كان يغضب لله عز وجل، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، يعني إذا تعدي حق الله عز وجل لا يقاومه شيء، لا يقاومه شيء، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن لشيء أن يقاومه بل ينتصر عليه عليه الصلاة والسلام. ثم قال ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، يعني لأنه كان حليما، لأنه كان حليما فلا يغضب لنفسه، فكم جاءه من الأعراب وآذوه وأساءوا معه الأدب، فبعضهم يناديه يا محمد، وبعضهم يقبض ثيابه ويقول اعطني مما أعطاك الله، فهذا لا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، بل كان يحلم معهم أشد الحلم. قال إذا أشار أشار بكفه كلها، يعني إذا أشار إلى شيء يشير بكامل كفه لا ببعض كفه أو بأصبعه، لأن هذا قد يستعمله المتكبرون، المتكبرون قد لا يشير بجميع الكف بل يشير ببعضها يعني استكبارا واستهزاء بالسائل أو غير ذلك، لكن كما قلت هذا من باب شرح المفردات، وإلا يعني لم تصح هذه الأمور عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل مما له يعني شيء في ثابت في سنته عليه الصلاة والسلام. وإذا تعجب قلبها، يعني إذا تعجب قلب الكف بيانا لتعجبه، يقلب كفه بيانا لتعجبه. وإذا تحدث اتصل بها، أي إذا تحدث اتصل بكفه حديثه فيتحدث بكفه عليه الصلاة والسلام، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، يعني إذا تحدث عن شيء وتعجب يضرب هكذا بباطن كفه بإبهامه اليسرى. لكن هذا كما قلت لو صح هذا الحديث لكنه لم يصح. ثم قال: وإذا غضب أعرض وأشاح، يعني إذا غضب جد في الإعراض، أعرض عن الذي غضب عليه. إذا لم تنتهك حرمات الله، إذا كان الغضب للدنيا أعرض عن وحلم عليه الصلاة والسلام. وإذا فرح غض طرفه، وإذا فرح غض طرفه من باب أنه يتواضع عليه الصلاة والسلام فلا يبين ذلك. ثم قال: جل ضحكه التبسم، وهذا سيأتي أنه صح عنه أن ضحكه عليه الصلاة والسلام كان تبسما، كان تبسما، وسيأتي بعدها في هذا الباب الذي بعده. يفتر عن مثل حب الغمام، يفتر أن ينكشف تبسمه عن مثل حب الغمام، وحب الغمام هو البرد، هو البرد أو ما يقال بالتبرور أو غير ذلك الأبيض. فإذا ضحك عليه الصلاة والسلام أو إذا تبسم يظهر وينكشف من فمه مثل حب الغمام، يعني مثل البرد من بياض أسنانه عليه الصلاة والسلام. يعني هذا آخر حديث في باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد ابن منيع، أو قبل أن نذكر الحديث، يعني يريد من هذا الباب أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان هديا وسطا، لم يكن يضحك الضحك الذي فيه القهقه وفتح الفم وغير ذلك، ولم يكن يعني لا يضحك عليه الصلاة والسلام ولا يتبسم ومكفهرا بحيث الذي يراه حزينا ولا يستبشر، بل كان وسطا بين هذا وذاك، فكان ضحكه التبسم، أو أغلب ضحكه التبسم عليه الصلاة والسلام، ولم يكن قهقهة. قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عباد بن العوام، قال: أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطاه عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. هذا الحديث فيه ضعف، لكن يقول جابر: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، والحموشة هي الدقة، والحموشة هي الدقة، لكن مع الحسن والجمال، فكانت ساقاه عليه الصلاة والسلام فيهما بعض الدقة لكن بحسن وجمال عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وكان لا يضحك إلا تبسما، وكان لا يضحك إلا تبسما، أي غالب ضحكه عليه الصلاة والسلام كان من باب التبسم، كان من باب التبسم، والتبسم هو بداية الضحك، وهو مثل السنة مع النوم، مثل النعاس مع النوم، فكذلك التبسم، أي أنه لا يفتح فاه فتحا كبيرا، بل يفتح بعض ما فيه وينكشف أو تنكشف أسنانه التي تقابل الناس، فيعلم بأنه كان يتبسم عليه الصلاة والسلام. وهذا يحمل على غالب أحواله، يحمل على غالب أحواله، وقد جاءت أحاديث أخرى وسيأتي بعضها تبين أنه في بعض الأحيان كان يضحك حتى تبدو نواجذه عليه الصلاة والسلام، والنواجذ هي آخر الأسنان، وبعضهم قال هي الأضراس، يعني يضحك حتى تظهر أضراسه وتظهر هذه الأسنان التي يعني المتأخرة كالأنياب وغير ذلك. ثم قال: وإذا نظرت إليه، أو فقال: فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل، أكحل العينين وليس بأكحل، يعني إذا نظر إلى عينيه فكأنهما عينان مكحلتان، أو عينين مكحلتين، مكحلتان، فإذا نظر إليه كأنه استعمل الكحل في عينيه، لكن في الحقيقة أنه لم يستعمل، إنما كانت عيناه عليه الصلاة والسلام فيهما بعض السواد في يعني في أعلى العين، تظهر كأنها أو يظهر كأنه كحل. فالمنفي غير المثبت، المنفي هو الكحل الذي يستعمل، والمثبت أن في عينيه بعض الكحل لكنه ليس بكحل حقيقة، إنما هو خلق كذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب بيان جماله وحسنه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أكثر ضحكه كان تبسما بخلاف الناس، بخلاف الناس فإنهم أكثر ما يكونون ضاحكين، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان أكثر ضحكه تبسما، والتبسم هذا لا شك أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى عليه لما قال: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، فإن الإنسان لا بد أن يكون يعني أمام إخوانه مستبشرا متبسما، لا يظهر أنه حزين، أنه حزين وأنه لا يتبسم معهم، بل يتبسم معهم، وهذا من حسن الخلق، ويكون له صدقة، ويكون له صدقة. فلذلك قال الصحابي: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السينحاني قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. وهذا كما قلنا في غالب أوقاته، في غالب أوقاته أن ضحكه كان تبسما. ثم بعد ذلك سيورد الإمام الترمذي عليه رحمة الله بعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، فالأصل أنه كان يتبسم، لكن في بعض الأحيان إذا استدعى المقام فإنه يضحك بعض الضحك حتى تبدو نواجذه، لكن ليس قهقهة ويعني كما يقال عندنا حتى قتله الضحك أو مات من شدة الضحك وغير ذلك، فحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون كذلك. ثم قال الإمام الترمذي: هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد. والليث بن سعد هو الإمام المصري أحد العلماء عليهم رحمة الله، وقد تفرد بهذا الحديث، وهو إمام ثقة ثبت، وهو حديث صحيح، وكان الأولى أن يقول هذا حديث صحيح غريب كما قاله في جامعه الإمام الترمذي في كتابه الآخر، قال: هذا حديث صحيح غريب، يعني أنه تفرد به الليث بن سعد وهو صحيح عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، نتوقف إلى هذا الحد، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أقواله وأعماله وأحواله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.